والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فهؤلاء الذين قال الله فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله أكبر، والله واسع عليم. وقد يحتجون بحكايات عن بعض المتقدمين فيها ما هو كذب على المنقول عنه، مثل حكاية يرونها عن الشافعي أنه قال: إذا كانت لي إلى الله حاجة ذهبت إلى قبر أبي حنيفة وسألت به، أو نحو هذا. قال شيخ الإسلام في كلامه في هذه الحكاية على هذه الحكاية في موطن آخر: على تعليق. نعم. يقول افصل يا أخي. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام في كلامه على هذه الحكاية في موطن آخر: وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. قال: ونحن لو روي مثل هذه الحكايات أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. بعد على كل حال لا ريب انها كذب على الشافعي. نعم رحمه الله. نعم. والشافعي رضي الله عنه وهو ممن حذر الشرك بالقبور ونهى عن البلاء. والشافعي رضي الله عنه ممن حذر الشرك بالقبور. حذر الشرك. نعم. نعم. يا خير. ونهى عن البناء عليها، وحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة بها، وقد ذكر أصحابه حتى أبو إسحاق في تهذيبه وغيره. والشافعي رضي الله عنه لم يكن يقصد قبر أحد من الأنبياء والصحابة ليدعوه ويسأل الله به، فكيف خص بذلك أبا حنيفة ولم يكن على أحد الشافعي؟ يمكن الكذاب هذا شافعي حنف تعظيم النبي، تعظيم أبي حنيفة، وأن الشافعي يعظم. نعم. هذا أقرب. هذه القصة يا شيخ يذكرونها كثير من إحنا. ها؟ هذه القصة يذكرونها كثير من إحنا. أخاف أقفك في حنفية. نعم. ولم يكن على عهد الشافعي لما أتى بغداد قبر يزار هذه الزيارة، ولا كان بها مشهد البتة. وكذلك كان بعد موت الشافعي في تمام عمر الإمام أحمد رضي الله عنه لم يكن ببغداد مشهد ظاهر ولا قبر يزار للدعاء به ولا للدعاء عنده، لا قبر معروف ولا موسى بن جعفر معروف الكرخي ولا موسى بن جعفر ولا غيرهما، بل هذه كلها حدثت بعد ذلك. لا سيما لما تغيرت أحوال الإسلام في المائة الرابعة، والحكاية التي تروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، إن كانت صحيحة عما نقلت عنه فإنه إنما قال ذلك بعد موت الإمام أحمد لا في حياته. لو كان من القبور ما هو الترياق المجرب لكانت قبور المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين والأنبياء أولى بذلك من قبر معروف وأمثاله. سأل الله العافية. هذه كلها شبهات الوثنية، شبهات القبوريين، يحكون هذه الحكايات ليغروا العوام والجهال بتعظيم القبور، لزيارتها والدعاء عندها والتوسل بها وأكثر من ذلك. نعم. الترياق أصله الدواء الذي يعطى لمن يعني خالط دمه السم، ترياق. هالمادة معروفة، يعني إذا لدغ الإنسان يعني لدغته حية يحقن فيه، يعني دواء السم يقال له ترياق، فيقولون هذا ترياق مجرب، يعني من جهة إجابة الدعاء عند قبره أو كشف الشدة. نعم، يشبهونه بالترياق الذي يقاوم السم. نعم. وكثير من هؤلاء بل أكثرهم ليس اعتمادهم على فيما هم عليه من الشرك والبدعة على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل على ما يرونه ويسمعونه من الخوارق، وبعضها صدق وبعضها كذب وبعضها خيالا من في أنفسهم، وبعضها يكون موجودا في الخارج كما كان يحصل للمشركين منهم من يسمع كلاما وخطابا عند من يشرك به، إما الصنم وإما القبر وإما التمثال، ومنهم من يرى صورة إنسان أو غير إنسان، ومنهم من يخبر ببعض الأمور الغائبة، ومنهم من يعطي بعض أغراضه فيؤتى ببعض ما يشتهيه من الصور أو المال، أو يقتل بعض من يعاديه. وهذه الأمور هي من الشياطين، وهي من جنس السحر والكهانة، فيظن كثير منهم أن هذا من باب الكرامات. وكثير منهم يعتقد أن في الإنس قوما صالحين. إيه. أحسن الله عليك.